أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: وأنواع الإطناب كثيرة. كان الكلام في المبحث الثاني من الباب التاسع من علم المعاني، المبحث الثاني في الإطناب وأقسامه. قلنا إن الإطناب هو عبارة عن زيادة اللفظ على المعنى لفائدة، وقسمنا الإطناب وقلنا إن الزيادة إما أن تكون لفائدة فهي الإطناب، وإما لغير فائدة. الزيادة التي لغير فائدة إما أن تكون متعينة فهي حشو، وإما أن لا تكون متعينة فهي تطويل. اليوم إن شاء الله ندرس أنواع الإطناب، والمصنف ذكر عدة أنواع، نسأل الله عز وجل أن نأخذها بتمامها. ذكر 10 أنواع للإطناب، وفي بعض هذه الأنواع العشرة يذكر عدة موارد. النوع الأول من أنواع الإطناب هو عبارة عن ذكر الخاص بعد العام، يعني أولا يأتي بالعام ثم يأتي بالخاص، والفائدة في ذلك هو التنبيه على مزية في الخاص، لدرجة أنه ذكر كعدلين للعام، ذكر فيما بعد العام ونص عليه لمزية وأهمية فيه، كقوله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فإن في قوله حافظوا على الصلوات، في قوله تعالى حافظوا على الصلوات، يوجد أمر أيضا بالمحافظة على الصلاة الوسطى، لكنه ذكر الخاص الصلاة الوسطى بعد العام الصلوات لمزية في الصلاة الوسطى. النوع الثاني العكس، ذكر العام بعد الخاص، أولا يذكر الخاص ثم يذكر العام. رب اغفر لي ولوالدي، ثم يقول: ولمن دخل بيتي مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات. خوف إذا كنت أنا ووالدي ومن دخل بيتي مؤمنا من المؤمنين والمؤمنات، فلماذا ذكر في البداية رب اغفر لي ولوالدي؟ الفائدة هي الاهتمام بالخاص، لأنه ذكر مرتين. أولا نص عليه في البداية، ثم ذكر العام الذي يشمله للتأكيد على أهميته. نقرأ أغلب هذه الموارد وهذه المباحث كما قلت لكم بالأمس مباحث قراءة. قال المصنف: وأنواع الإطناب كثيرة. صفحة 197. أولا منها ذكر الخاص بعض العام كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وفائدته التنبيه على مزية وفضل في الخاص حتى كأنه هذا الخاص لفضله ورفعته جزء آخر مغاير لما قبله له العام، ولهذا خص الصلاة الوسطى وهي العصر بالذكر لزيادة فضلها. طبعا الصلاة الوسطى هي الظهر والعصر مختلف في ذلك، لكن لعل أكثر الروايات وأكثر الأقوال تشير إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر وليس صلاة العصر، هنا يذكر أنها صلاة العصر. النوع الثاني ومنها ذكر العام بعض الخاص كقوله تعالى رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، وفائدته يعني ذكر العام بعض الخاص شمول بقية الأفراد والاهتمام بالخاص في الوالدية لذكره ثانيا في عنوان عام المؤمنين والمؤمنات بعد ذكره الخاص أولا في عنوان الخاص والدية. النوع الثالث الإيضاح بعد الإبهام، وهذا نوع أسلوب عريق تأتي بالشيء في البداية كأنه مبهم فتشد الذهن وتشد الانتباه ثم بعد ذلك تبدأ بتوضيحه. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ما هي هذه التجارة؟ تنشد الأذهان، تؤمنون بالله. واضح. إذن هذا الإيضاح بعد الإبهام أسلوب من أساليب الإقناع ونوع من أنواع الإقناع. نقرأ هذا المقدار. ومن الإيضاح بعض الإبهام لتقرير المعنى في ذهن السامع بذكره مرتين، إذا مرة ذكرت مبهم ومرة ذكرت موضح يتأكد ويترسخ المطلب في ذهن السامع، مرة على سبيل الإبهام والإجمال ومرة على سبيل التفصيل والإيضاح، فيزيده ذلك ذكره مرتين نبلا وشرفا كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وكقوله تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. شاهدنا وقضينا إليه ذلك الأمر، ذلك الأمر هاي أمر مبهم، ثم فصل أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين على عقبة هؤلاء هكذا، وقوله إن دابر هؤلاء تفسير وتوضيح لذلك الأمر المبهم، وفائدته توجيه الذهن إلى معرفة، شد الذهن لمعرفة هذا الأمر، وتفخيم شأن المبين وتمكينه في النفس، فأبهم في كلمة الأمر ثم وضحه بعد ذلك تهويلا لأمر العذاب. النوع الرابع التوشيع. التوشيع واضح بعد كقوله صلى الله عليه وآله لعقيل يا عقيل أحبك حبين، حبا لك وحب لحب أبي طالب لك. إذن التوشيع أن تأتي في آخر الكلام بمثنى حبين، هذا المثنى مفسر بمفردين حب لك وحب لحب أبي طالب لك، فيرى المعنى في صورتين. مثل قول أمير المؤمنين سلام الله عليه لكل امرئ في ماله شريكان، إذا انتهى بالمثنى ثم يفسر الشريكة، الوارث والحوادث، هذا يقال له ماذا؟ توشيع. أو تأتي بمثنى ثم تفسر فردي المثنى فتخرج من الخفاء المستوحش إلى الظهور المأنوس، هذا يقال له توشيع. رابعا، ومنه التوشيع، ومنها التوشيع أنواع الإطناب يعني، وهو أن يؤتى في آخر الكلام بمثنى مفسر بمفردين ليرى المعنى في صورتين تخرج فيهما من الخفاء المستوحش إلى الظهور المأنوس، نحو العلم علمان، المثنى علم الأبدان وعلم الأديان. خامسا، النوع الخامس ومنها أنواع الإطناب، التكرير، وهو ذكر الشيء مرة أو أكثر لأغراض. الآن يبدأ بذكر الأغراض ويذكر لأن كم غراض؟ 9 أغراض. تكرير عن التكرار، مو تكرير النفط، واضح ولا؟ ما هو الغرض من التكرار؟ يذكر 9، هي أكثر بعد، أي يحتاج إلى استقراء وتتبع. الأمر الأول والغرض الأول للتكرير والتكرار تأكيد تقرير المعنى في النفس، قال لا سوف تعلمون، ثم قال لا سوف تعلمون، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أحد التأكيد الآية، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الأول التأكيد وتقرير المعنى في النفس كقوله تعالى كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، وكقوله تعالى فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا. الغرض الثاني من تكرار الكلمة طول الفصل، ثان كنت في سفرين وقلت لمحمد وكان قد سافر معنا وتعرفت عليه، ويجب القصة كامل، ثم أقول قلت له، هو أنا أريد أن أقول قلت لمحمد، واستغرقت في محمد صفحة كاملة، طول كذا، شعر كذا كذا، صار فاصل طويل، أرد أكرر قلت له، وضعوا له. إذا طول الفاصل لكي لا يأتي الكلام مبتورا. نقرأ هذا المقدار. الثاني طول الفاصل لئلا يجيء، يعني الكلام مبتورا ليس له طلاوة، يعني ماذا طلاوة؟ طلاوة يعني حلاوة، هذه الطاء محرفة عن حاء، لا طلاوة يعني حسن، الطلاوة في الأدب العربي وفي اللغة العربية بمعنى الحسن، ليس له طلاوة يعني ليس له حسن، أي ما في خطأ مطبوع، الكلمة صحيحة الطلاوة. حسن والحلاوة لا، والحسن والحلاوة، الحلاوة مصداق من مصادق الحسن، صورة من صور الحسن، كقوله تعالى ربما شخص ليس بجميل لكنه ليس بحلو لكنه حسن، كقوله تعالى يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، طول بعد، رأيت 11 كوكب والشمس والقمر، فأتكرر رأيتهم لي ساجدين، واضح ولا؟ شاهدنا تكرار رأيت، فكرر رأيت لطول الفصل. ومن هذا قول الشاعر وإن امرأ دامت مواثيق عهده على مثل هذا إنه لكريم، ونشاهدنا وإن امرأ دامت مواثيق عهده على مثل هذا إنه لكريم. وان ان في البدايه وان في هذا تكرير الحرف، الأول تكرير الفعل رأيتهم، رأيت رأيتهم، هنا تكرير إلى الحرف إن امرأة إنه لكريم، إنه يعني إن المرأة لكريم، فشاهد لكرر إن، المفروض يقول وإن امرأة دامت مواثيق عهده لكريم، لكن جاء بكلمة على مثل هذا اضطر أن يكرر إنه لكريم، تكرير إن. الثالث قصد الاستيعاب، لاحظ نحو قرأت الكتاب بابا بابا وفهمته كلمة كلمة، واضح ولا؟ وأصغيت إلى كلامه شيئا فشيئا، وضربت الجرس ضربة بعد ضربة، كل للتأكيد قصد الاستيعاب. الرابع زيادة الترغيب في العفو، كقوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. الآن ماذا فاحذروهم؟ يعني خلاص شيل السيف. فعقبت الآية وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، كان يكفي أن يقول وإن تعفوا فإن الله غفور رحيم، بعد يكرر وتصفحوا وتغفروا أسهل وأطمئن. هنا هذا الإطمئنان وهذا التكرار ما هو الغرض منه؟ ترغيب في العفو. الخامس الترغيب في قبول النص، لاحظ حينما أراد أن ينصح قومه يا قومي يا قومي، شير لم ترى أنا منكم وفيكم وإليكم، ها مو غريب عنكم، أنا من نفسي هذا القوم أعتبركم قومي أريد نصحكم. الخامس التفف في قبول النص باستمالة المخاطب لقبول الخطاب، تميل حتى يتقبل الخطاب، كقوله تعالى وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ففي تكرير يا قوم تعطيف لقلوبهم حتى لا يشكوا في إخلاصه لهم في نصحه. السادس التنويه بشأن المخاطب، نحو إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إبراهيم، أظهر التنويه بعد شأن المخاطب، السيد ابن السيد الجليل ابن الجليل العظيم ابن العظيم العالم ابن العالم، تنويه بشأن المخاطب. السابع الترديد، وهو تكرار اللفظ ولكن هذا اللفظ متعلقا بغير ما تعلق به أولا، نحو مثل واضح مثل تقول السخي قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة، والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من الجنة، هذا الترديد، تقول فلان عاهدته محبا لله محبا للناس محبا للخير، بعيدا عن الشيطان بعيدا عن ما يؤذي الناس بعيدا عن ما يبعد عن طريق الله، هذا في الخطاب ينفع واجد الترديد. هنا الثامن التلذذ بذكره، يعني يكرر الكلمة يلتذ بهذه الكلمة، كمن يكرر ذكر اسم محبوبته أو ذكر البلدة، هذا مسكين دايخ بعده عن نجد ما أدري وش فيه نجد زين. الثامن التلذذ بذكره نحو قول مروان بن أبي حفصة سقى الله نجدا والسلام على نجد ويا حبذا نجد على القرب والبعد، وله بالمنطقة التي سكن فيها. التاسع من أنواع التكرير الإرشاد إلى الطريقة المثلى، كقوله تعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، كرر أولى لك وأولى في، يعني هذه هي طريقة الأمثال. هذه 9 أغراض للتكرير وتكرار الكلام، وهذا التكرار الذي هو نوع من أنواع الإسهاب والإطناب. إلى هنا أتممنا النوع الخامس من أنواع الإطناب، التكرير، نشرعه في 6. السادس هو الجملة المعترضة، هذا صور من صور الإطناب، أن تأتي بجملة معترضة أو أكثر من جملة معترضة لا محل لها من الإعراب، تأتي بها في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين، لكن لغرض هذا الغرض المتكلم يريده. ثم يذكر كم غرام، ثم يذكر المصنف 6 أغراض مثل الدعاء، فإني حفظك الله متعب، في أصل إني متعب جئت بجملة معترضة حفظك الله، الغرض هو الدعاء، واضح ولا؟ فجئت بجملة معترضة بين كلمتين متصلتين. 6 ومنها الاعتراض لغرض يقصده المتكلم، وهو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين في المعنى بجملة معترضة أو أكثر لا محل لها من الإعراب، وذلك لأغراض يرمي إليها البليغ غير دفع الإيهام، أحيانا ما يكون هناك إيهام يريد أن يدفعه، وإنما غرض من أغراض هذا الدعاء ألف كالدعاء نحو إني حفظك الله مريض، وكقول عوف بن محرم الشيباني إن 80 وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان، لا لا لا، يقول أنا وصلت 80 شيبت بعد ما أسمع زين، أحتاج إلى شخص ترجم له. الشاهد هنا وبلغتها يعني أدعو لك الله أن تبلغ 80، إن 80 قد أحوجت سمعي، الجملة المعترضة إيه؟ وبلغتها يعني أبلغك الله إياها. باء غرض ثاني للجملة المعترضة، الجملة المعترضة التنبيه على فضيلة العلم كقول الآخر، يعني الشعر الآخر، واعلم فعلم المرء ينفعه أم سوف يأتي كل ما قدر. الشاهد أصلها واعلم أن سوف يأتي كل ما قدر، لكن عقب للتنبيه على أهمية وفضيلة العلم، واعلم فعلم المرء ينفعه، هذا فعلم المرء ينفعه بين شرطتين أو بين قوسين، جملة معترضة. جيم والتنزيه كقوله ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، أصلها ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، إلى الله عز وجل يجعلون البنات ولهم يجعلون ما يشتهون، لكن هنا نزه الله قال سبحانه، هذا سبحانه سبحان الله يعني أنزه الله، هذه جملة معترضة، يعني ويجعلون لله البنات شرطة سبحانه، خلي شرطة ثانية ولهم ما يشتهون. دال وزيادة التأكيد، تأتي بجملة معترضة لزيادة التأكيد، ووصينا الإنسان بوالديه، بس كافي، لكن الآن يجيب لك جملة وش طولها يأكد على أن فعلا نحن ترى نوصي بوالديك. لماذا؟ قال حملته أمه وهنا، تعبها وهنا على وهن، وفصاله في عامين، تقطع في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، أصلها كذا، ووصينا الإنسان بوالديه أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، دل ولا جاء بجملة معترضة، جملة معترضة وش تقولها؟ حملته أمه وانا على وانا وفصاله في عامين. الغراض التأكيد على التوصية بالوالدين. ها والاستعطاف كقول الشاعر الآن، وخفوق قلب لو رأيت لهيبه يا جنتي لرأيت فيه جهنما. ونشاهدنا وين الجملة المعترضة؟ ها وخفوق قلب لو رأيت لهيبه لرأيت فيه جهنما، لكن يا جنتي هذا استعطاف. زين. واو والتهويل نحو وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وين الشاهدين؟ وإنه لقسم عظيم، لكن قال لو تعلمون، يعني يا ويلك يا سواد ليلك لو تدرع لو تجتهم لو تتصور. ها وإنه لقسم عظيم، وإنه لقسم لو تعلمون، هذا لو تعلمون أحرى أن تكتب بين قوسين. ومنها الإيغال. إلى هنا انتهينا من النوع السادس من أنواع الإطناب، وهو الاعتراض بجملة معترضة. نشرح في النوع السابع الإيغال. الإيغال ما هو المراد به؟ ختم الكلام بما يفيد نكتة، هذه النكتة يتم المعنى بدونها، مثل قول الخمسة في حق أخيها صخر، هذا غريب. الخمسة قتل أخوها صخر في الجاهلية فرثته بالقصائد ما شاء الله، فلما جاء الإسلام أسلمت وقدمت ابناءها الأربعة ولم ترثهم كأخيها في الجاهلية في سبيل الله، فداء للرسول قدمت أربعة من أبنائها. المهم ترثي أخوها صخر، تقول وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم، أهديك في المقدار ما دام هو علم يعني واجهة ومنار للآخرين يتم بالآخرين. أكد قالت في رأسه نار، مو بس علام، شوف إذا في الرأس نار في أعلى الشيء نار شلون يكون ظاهر، على وعلى كونه علام في رأسه نار. فختمت بنكتة وهي في رأسه نار يتم المعنى بدونها. يمكن أن تقول وإن صخرا لتأتم الهدات به كأنه علم من الأعلام. السابع ومنها الإيغال وهو ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها، كالمبالغة في قول الخمساء وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. فقولها كأنه علم واف بالمقصود لكي تأتم به الهداة، لكنها عقبته بقولها في رأسه نار لزيادة المبالغة. ونحو قوله تعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب، يكفي والله يرزق من يشاء، لكنه أوغل قال بغير حساب، شيك مفتوح. النوع السابع من أنواع النوع الثامن من أنواع الإطناب التذييل. التذييل عبارة عن تعقيب جملة بجملة أخرى مستقلة، لكن هذه الجملة الثانية تؤكد منطوق الجملة الأولى أو مفهوم الجملة الأولى. مثلا جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، هذا إن الباطل كان زهوقا جملة ثانية مؤكدة للمنطوق الوارد في الجملة الأولى وزهق الباطل. أحيانا في الجملة الأولى لا يرد منطوق وإنما موجود مفهوم، الجملة الثانية تؤكد المفهوم، واضح ولا؟ فتقول هكذا إذا زالت الشمس فصلي، فإذا لم تزل فلا تصلي. إذا لم تزل لا تصلي موجود في مفهوم الجملة الأولى. ومنها التغيير، وهو تعقيب جملة بجملة أخرى مستقلة تشتمل الجملة الأخرى المستقلة على معناها، على المعنى الجملة الأولى تأكيدا لمنطوق الأولى أو لمفهومها، نحو قوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ونحو قوله تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. هذا أيضا تأكيد للمنطوق، هل نجازي إلا الكفور، هذا تأكيد لقوله جزيناهم بما كفروا. هذا التذييل على نحوين: تذييل يجري مجرى المثل، وتذييل لا يجري مجرى المثل. التذييل الذي يجري مجرى المثل له معنى مستقل عن العبائر الأخرى، يعني نفس العبارة مستقلة لها معنى مستقل غير مربوط بالشفر الآخر. والذي لا يجري مجرى المثل لا، له ضمائر تعود على جمل أخرى. الآن مثل التذييل الذي يجري مجرى المثل: ما أشبه الليلة بالبارحة. هذا موجود في شطر بيت، يعود على شيء، لكن يمكن أن يكون يشكل مثل قائم بحد نفسه. نقرأ هذا المقدار: والتذييل قسمان، قسم يستقل بمعناه لجريانه مجرى المثل، وقسم لا يستقل بمعناه لعدم جريانه مجرى المثل. مجرى المثل هو ماذا؟ أن يكون للشيء معنى مستقل قائم بنفسه يستغني عن غيره، يعني متقوم بأمرين: أولا له معنى مستقل، ثانيا يستغني عن الألفاظ الأخرى. فالأول يعني التذييل الذي يجري مجرى المثال الجاري مجرى الأمثال لاستقلال معناه واستغنائه عما قبله، كقول طرفة: كل خليل قد كنت خاللته لا ترك الله له واضحا. هذا يمكن، لا ترك الله له واضحا يمكن أن تخليه مثال من الأمثال، يمثل دعوة من الدعوات. لا ترك الله له واضحا: كلكم أروغ من ثعلب ما أشبه الليلة بالبارحة. هذا ما أشبه الليلة بالبارحة يمكن أن يشكل مثال، معروف هذا المثال، وما أكثر الأمثال، عبارة عن شطر بيت مستند معنى احتام ومستقل ومستغني عن بقية الكلام. والثاني غير الجاري مجرى الأمثال لعدم استغنائه عما قبله وعدم استقلاله بإفادة المعنى، كقول النابغة: لم يبق جودك لي شيئا أؤمله، تركتني أصحب الدنيا بلا أمل. شاهد هنا: تركتني أصحاب الدنيا بلا أمل. تركتني منو؟ أنت منو اللي تركتني؟ المخاطب الذي قلت له ماذا؟ لم يبقي جودك لي شيئا أؤمله. إذن هذا المعنى ما يستغني عن الشطر الأول، لا بد أن تردفه بالشطر الأول. يقول: فالشطر الثاني تركتني أصحاب الدنيا بلا أمل مؤكد للأول، لم يبقي جودك لي شيئا أعمله، وليس مستقلا عنه فلم يجري مجرى المثال. النوع التاسع من أنواع الإطناب الاحتراس، ويقال له التكميم، أن تأتي في الكلام، فأحيانا إذا جئت بالكلام قد يتوهم شيء فتأتي بلفظة احترازا واحتراسا من هذا التوهم الخاطئ. واضح ولا؟ مثلا قوله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه. انت كان واحد يسوي يطعمون الطعام، ما شاء الله عندهم ماذا؟ طعام كثير. فنحترس نقول على حبه، ترى يحبونه، ما عندهم طعام غيره، ثلاثة ايام ما عندهم طعام غيره، فهنا احتراس. كمل المعنى. ومثال اخر، فسقى ديارك غير مفسدها. سقى ديارك يعني ما شاء الله المطر نزل وسقى الديار. فقد واحد يقول هذا المطر الذي نزل بقوة بحيث شنو؟ بحيث دمر الشيء. قال لا، غير مفسدها. مثل يا نار كوني بردا وسلامة. سلامة احتراز. يقول لك اذا كانت برد بالثلج ابراهيم الخليل. نقرأ هذا المقدار، النوع التاسع ومن الاحتراز، ويقال له التكميل، وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفع ذلك الوهم. فالاحتراز يوجد حيثما يأتي المتكلم بمعنى يمكن أن يدخل عليه فيه لوم فيفطن لذلك ويأتي بما يخلصه، سواء أوقع الاحتراز في وسط الكلام، أحيانا الاحتراز في وسط الكلام مثل هذا غير مفسدها، وأحيانا في نهايته كقوله على حبه. فسقى كقول طرف بن العابد. طرف بن العابد من وين؟ من البحرين، من نفس جزيرة أوالبا. قتل عمره كان 25 سنة، صغير يعني قتل. فسقى ديارك غير مفسيها صوب الربيع وديمة تهوي. أصلا فسقى ديارك صوب الربيع وديمة تهوي، لكن هذا الساقي غير مفسد لتلك الديار، فصار في وسط الكلام غير مفسدها. فقوله غير مفسدها للاحتراز من أن يكون المطار مفسد للأرض، أو وقع الاحتراز في آخره، يعني سواء وقع الاحتراز في آخره نحو يطعمون الطعام على حبه، أي مع حب الطعام. طبعا هناك معنى أسمى، ويطعمون الطعام على حبه يعني على حب الله تبارك وتعالى، يعني مو تعود الضمير على الطعام، شنو حب الطعام في حق أهل بيت العصمة والطهارة، على حب الله تبارك وتعالى، هذا يصير الضمير متصيد على حب الطعام واشتهائه لهم، معروفة في حق الحسن والحسين وفاطمة الزهراء وأمير المؤمنين، حينما صار 3 أيام جي يوم أسير وجي يوم فقير مسكين إلى آخره، واشتهائه لهم، وذلك أبلغ في الكرام. فلفظ على حبه فضلة للاحتراس ولزيادة التحسين في المعنى. وكقول إعرابي لرجل أذل الله كل عدو لك إلا نفسك، ونهني الشاهد إلا نفسك، لأنه أعدى عدويك نفسك التي بين جنبيه. فإذا قال أذل الله كل عدو لك من ضمن الأعداء النفس، إذا ذلت النفس مشكلة بعد الإنسان السبب ذلين. إذا قالت الأعرابية أذل الله كل عدو لك إلا نفسك. النوع العاشر والأخير التتميم، أن تأتي بفضلة زائدة لكنها توجد في الكلام حسنا. مثل هذا الشخص يقول، يتكلم عن ماذا؟ يصف الفرس، هذا ابن المعتز، يقول ضربناها بالصياط حتى تحركت. هو قد يتصور واحد ان هذه فرس بليده ما تتحرك الا لازم يشلخونها، لكن قال ضربناها ظالمين، يعني احنا مشددين عليها، مو هي بليده، هي خوش فرس، لكن احنا من شدتنا عليها ظلما وعدوانا ضربناها حتى تتحرك. فقيد ظالمين هنا ماذا؟ قيد الظالمين أفضى معنا ورأوا نقل. ومن التتميم هو زيادة فضلتين. الفضلة معروفة في اللغة العربية من التواضع، هذه الفضلة مثل التوكيد أو البدال أو لا آخره، يعني ليس ركن في الجملة، كمفعول أو حال أو تمييز أو جار ومجرور، توجد في المعنى حسنا بحيث لو حذف صار الكلام مبتذلا رخيصا ضعيفا. فقول ابن المعتز يصف فرسا، صببنا عليها ظالمين سياطنا فطارت بها أيد سراع وأرجل شاهد ظالمين. من الظالمين من أي نوع الفضلات؟ حال صببنا عليها ظالمين يعني صببنا عليها حال كوننا ظالمين، إذ لو حذف ظالمين لكان الكلام مبتذلا لا رقة فيه ولا طلاوة يعني ولا حسن، وتوهم أنها يعني الفرس بليدة تستحق الضار. الآن يبين المواطن التي يحسن فيها الإطناف، يقول يستحسن الإطناف في الصلح بين العشائر والمدح والثناء والذم والهجاء والوعظ والإرشاد والخطابة في أمر من الأمور العامة، يعني إلقاء كلمة، والتهنئة ومنشورات الحكومة إلى الأمة وكتب الولاة إلى الملوك، بينما كتب الملوك إلى الولاة يحسن فيها الإيجاز، لكن كتب الولاة إلى الملك يحسن الإطناف، واضح ولا؟ أما كتابة الملك إلى الولاة إيجاز لإخباره بما يحدث لديهم من مهام الأمور. وهناك أنواع أخرى من الإطناف كما تقول في الشيء المستبعد، رأيته بعيني وسمعته بأذني وذقته بفمي، تقول ذلك لتأكيد المعنى وتقريره. وكقوله تعالى فخر عليهم والسقف من فوقهم، عجل من تحت رجائلهما، أكيد من فوقهم لكن كناية عن الهيمنة والإحاطة. السقف لا يخر طبعا إلا من فوق، ولكنه دل بقولهم من فوقهم على الإحاطة والشمول. الآن يبين أن بعضهم يرى أن الإطناب أبلغ من الإيجاز، لأن البلاغة هي البيان والبيان ينسجم مع الإطناب، ثم يقول لكل مقام مقام، ما يوافق مقتضى الحال هو الموافق للبلاغة، إيجاز وإطناب. وأعلم أن الإطناب أرجح عند بعضهم من الإيجاز، وحجته في ذلك، حجة ذلك البعض في رجحان الإطناب، أن المنطق إنما هو البيان، والبيان لا يكون إلا بالإشباع، والإشباع لا يقع إلا بالإقناع، وأفضل الكلام أبينه وأبينه أشده إحاطة بالمعاني، ولا يحاط بالمعاني إحاطة تامة إلا بالاستقصاء والإقناع. والمختار ما نختاره أن الحاجة إلى كل من الإطناب والإيجاز ماسة وشديدة، وكل موضع لا يسد أحدهما كان الآخر فيه. وللذوق السليم القول المفروض يقول ولكل موضع لا يسد أحدهما مكان الآخر فيه، وللذوق السليم القول الفصل في موطن كل منهما. هذا تمام الكلام في المبحث الثاني. المبحث الثالث في المساواة واضح بعد، نقرأ ما في أي شيء وأخذنا بعد. المساواة هو تأدية المعنى المراد بعبارة مساوية له، بأن تكون الألفاظ على قدر المعاني لا يزيد بعضها على بعض. ولسنا بحاجة إلى الكلام على المساواة، فإنها هي الأصل المقيس عليه الذي يقاس عليه، والدستور الذي يعتمد عليه بالنسبة إليه نعرف أن هناك إيجاز أو إطناب. كقوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، الألفاظ على قدر المعاني. كقوله تعالى كل امرئ بما كسب رهين. كقوله تعالى من كفر فعليه كفره. وكقوله صلى الله عليه وآله إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، فإن اللفظ فيه على قدر المعنى لا ينقص عنه ولا يزيد عليه. وكقول طرف بن العبد ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، خاطب ابن عمه. هذه أمثلة للمساواة لا يستغني الكلام فيها عن لفظ من، ولو حذف منه شيء لأخل بمعنى. بعد في الحاشية تقرون هذا، أنه المساواة على قسمين نوعين، مساواة مع اختصار ومساواة من دون اختصار. هذا تمام الكلام في المبحث الثالث في المساواة. الأسئلة والتطبيق والتمرين إن شاء الله تقرونه. يبقى الكلام في الخاتمة، خاتمة صفحة 207 يأتي عليها الكلام إن شاء الله، وبها مسك الختام في علم المعاني. الخاتمة يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.